باي ليش قلبك داي يا ابو الحباي ليش قلبك داي يسهر محبوبك عن عينك غاي يسهر محبوبك عن عينك غاي يا ابو الحبايب لا تزعل لا تزعل لا تزعل يا ابو الحبايب يا ابو الحبايب ليش قلبك دايب يظهر محبوبك عن عينك دايب يا ابو الحبايب لا تزعل لا تزعل لا تزعل يا ابو الحبايب غلبان مش وحدك هيمان مش وحدك غلبان مش وحدك هيمان الهوى يا عيني الهوى ما بيرحم انسان الهوى يا عيني الهوى ما بيرحم انسان الهوى يا عيني الهوى ما بيرحم وحياتك كل اللي حبوا شافوا شافوا شافوا العجايب يا ابو الحبايب ليش قلبك دايب يظهر محبوبك عن عينك دايب يا ابو الحبايب لا تزعل لا تزعل لا تزعل يا ابو الحبايب حتى القرايب يا ابو الحبايب ليش قلبك دايب يظهر محبوبك عن عينك غايب يا ابو الحبايب لا تزعل لا تزعل لا تزعل يا ابو الحبايب Yeah.